القطة الصغيرة. قصة ليانا بدر. الأداء الصوتي إيمان هايل. التأليف الموسيقي ماهر الحلو. إخراج روان بركات. القطة الصغيرة. كانت هناك قطة صغيرة صغيرة، ولدت في بيت جميل، وكان اسمها نورة. وكانت نورة تريد أن ترى الأشياء التي تحيط بها، ففتحت عينيها ونظرت حولها. فماذا رأت؟ رأت نورة أشعة الشمس تدخل من النافذة. فرحت نورة بالدفء الذي شعرت به عندما غمرها ضياء الشمس، وقالت: صباح الخير. وجلست نورة في مكانها سعيدة مستريحة. فلما تحركت الشمس لحقتها وهي تموء، وقالت لها: يجب أن تظلي عندنا دائما. قالت الشمس: لا يمكن أن أقف في مكان واحد، فأنا أتحرك دوما. قالت نورة: بإمكاني أن أحمل ضوءك الذي تحرك وأن أعيده إلى مكانه. ضحكت الشمس وقالت: جربي يا قطة. مدت نورة يديها وحاولت أن تمسك أشعة الشمس فلم تستطع. قالت الشمس: سأزورك كل يوم، ولكنني مستعجلة الآن، فعندي واجبات كثيرة تنتظرني. قالت نورة: اسمي نورة، وأنا أحبك أيتها الشمس، تعالي عندنا كل يوم. ظلت الشمس تزور نورة كل يوم في غرفتها، إلى أن كبرت نورة وأصبحت تخرج إلى الحديقة فتلحق أشعة الشمس حتى يأتي المساء. واستمرت نورة تحاول كل يوم أن تقبض على حزمة من أشعة الشمس فلا تستطيع. نزل المطر وأتى الشتاء ببرده ورياحه. افتقدت نورة صديقتها الشمس التي صارت تغيب كثيراً، وكلما أطلت الشمس كانت تنعش نورة بدفئها وحرارتها. علمت نورة من أخواتها أن هناك مدفأة في البيت تدفئ مثل الشمس، فذهبت إليها راكضة وهي مسرورة. ظنت نورة أن أهل البيت قد استطاعوا القبض على جزء من الشمس والاحتفاظ به أيام الشتاء. نظرت نورة إلى الفحم المشتعل وهو يلتهب، فوجدته شموساً صغيرة. اندفعت إلى المدفأة وهي تتجاهل تحذيرات أمها وتسمع كلمة نار نار فلا تهتم. لقد ظنت نورة أنها وجدت في النهاية شموساً. أمسكت نورة جمرة فحرقت يدها. عرفت نورة عندئذ أن النار كالشمس، لا يمكن لأحد أن يقبض عليها. انتهت الحكاية وسقطت من السماء ثلاث تفاحات، الأولى لمن رواها، والثانية لمن سمعها، والثالثة لمن يتذكرها.